يمنع المرأة أن يخلد في نار جهنم. هذه المرتبة هي التي يكون فيها مطلق الإيمان، يعني أصل الإيمان ينجي صاحبها من النار. وهذه أيضا تستنبط من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما يأمر الملائكة يخرجون من يعرف يعني الذين في النار، تبقى علامات الصلاة فيهم أو الوجه نفسه لا يحترق، فتخرجهم الملائكة والمؤمنون يشفعون فيخرجون من كان في قلبه مثقال كذا وكذا وكذا. هذه دلالة أن معهم أصل الإيمان، هذه أدنى مراتب الإيمان. أما المرتبة الثانية وهي الإيمان الواجب أو الإيمان الكامل أو الإيمان المطلق، فهذه الدرجة وهذه المرتبة هي التي ينجو صاحبها من النار، يدخل الجنة بعد الحساب، يدخل الجنة. فهذا معه الإيمان المطلق الواجب، الإيمان المطلق الواجب، وهو الذي أدى الواجبات وترك المحرمات وترك النوافل وأتى بالمكروهات، يعني اقترف المكروهات وهو لا يأثم، لأن المكروه لا يأثم فاعله ويثاب، لا يأثم فاعله ويثاب كاركه، هذا هو المكروه. وهذا يستدل له هذا حديث العربية الذي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم الله بعثك، ثم ذكر له قال افترض علي ان الله افترض عليك خمس صلوات في اليوم والليله، قال علي غيرها يا رسول الله؟ قال لا، قال والله لا ازيد، ثم الزكاه ثم الصوم ثم الحج، قال علي غيرها؟ قال لا، قال والله لا ازيد عن ذلك ولا انقص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم افلح وابيه ان صدق، وقال دخل الجنه ان صدق، دخل الجنه ان صدق. هذه ايضا من النبي صلى الله عليه وسلم بين ان الرجل قام بالواجبات وترك المحرمات فدخل الجنة بعد المحاسبة، يعني ما دخلش النار. فهذه المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان المرتبة التي يدخل أصحابها الجنة من أول وهلة، لا حساب ولا عذاب، لا يحاسبون، يدخلون الجنة من أول وهلة. هذه المرتبة مرتبة الإيمان المطلق الواجب والمستحب. هؤلاء الذين أتوا بالواجبات وتركوا المحرمات ثم أتبعوا الواجبات بالنوافل وأتبعوا ترك المحرمات بترك المكروهات. هؤلاء الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة 70,000 بغير عذاب ولا حساب، الذين لا يتوون ولا يتخيرون وعلى ربهم يتوكلون. مع كل واحد في حديث في رواية أخرى قال مع كل واحد من 70,000، مع كل واحد منهم 70,000 أيضا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. هذه المرتبة الثالثة التي يعني نختم بها مراتب الإيمان وأصحابها يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. نسأل الله أن نكون جميعا منهم. وكما قلنا تفاوت الناس ويتراءى أهل درجة ودرجة في الجنة كما بين السماء والأرض. الجزء الثاني الذي نتكلم عنه في باب الإيمان باب الاستثناء في الإيمان، يعني تقول أنا مؤمن إن شاء الله، أنا مؤمن إن شاء الله، يعني دلت فيها الأقدام. حتى بين أهل السنة والجماعة حدث خلاف عريض بينهم، هي على أقوال كثيرة نحصرها في 3 أو 4 أقوال. القول الأول قول الجهمية ومرجئة الأحناف الذين قالوا إن الاستثناء في الإيمان لا يجوز، يحرم أن يقول المرء أنا مؤمن إن شاء الله، ولو قال فهو كافر. مع أنهم مرجئة الأحناف يعني الكفر عندهم بعيد، لكن هم قالوا لو قال أنا مؤمن إن شاء الله فهذا يكفر بذلك، لأنه بالاستثناء كأنه شك في دين الله، والله جل وعلا يقول إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا لم يشكوا، ليس هناك ثمة ريب ولا شك. فهؤلاء مرجئة الأحناف والجهمية قالوا لا يجوز أن يقول المؤمن أنا مؤمن إن شاء الله، ولو قال بذلك فهو شاك في دين الله ويكفر. أما الشافعية فقالوا له أن يقول ذلك، ولذلك من الطرائف أن الأحناف قالوا يجوز للحنفي أن ينكح الشافعية قياسا على أهل الكتاب، على أن الشافعية الذين يقولون أنا مؤمن إن شاء الله دول كفر، فقاسوا بالنكاح منهم قصوهم على أهل الكتاب. يعني الأحناف قالوا يجوز للحنفي أن يتزوج الشافعية قياسا على أهل الكتاب. الغرض المقصود القول الثاني قول الشافعية، وجمهر أيضا من أهل السنة والجماعة قالوا بوجوب الاستثناء، يعني يجب على المرء إذا سئل أنت مؤمن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، ما يقول أنا مؤمن بالجزم، قالوا يقول أنا مؤمن إن شاء الله. قالوا يعني الأولون نظروا إلى إيه؟ إلى الحال، الحال الوقت. لو قلت له أنت مؤمن في الحال